علم الدين دليل الفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة، فمن لم يتعلم علم الدين لا يضمن صحة صلاته ولا صحة طهارته ولا صحة صيامه ولا صحة زكاته، ولا يضمن أنه متجنب بيده ورجله وعينه وأذنه ولسانه وبطنه وفرجه المعاصي التي نهى الله عنها. فإن الإنسان إذا أراد حقيقة أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتعلم علم الدين وأن يعمل به. فإياكم يا أحبابنا والتواني والتكاسل عن تعلم علم أهل السنة والجماعة ونشره بين الناس.